عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. لما قدم المؤلف رحمه الله تعالى ما قدمه من أخبار وآثار فيما يتعلق بالمياه تحت عنوان كتاب الطهارة، جاء وعقد هذا الباب باب الآنية، والماء باب من كتاب الطهارة، والآنية باب من أبواب الطهارة. وعلاقة باب الآنية بباب المياه بأن الماء لا بد له من إناء يوضع فيه، ثم يستعمل هذا الماء من هذا الإناء. فكان من الترتيب الطبيعي أن يأتي بأحكام الأواني، والآنية هي جمع إناء، وقد يجمع على أواني، فالآنية جمع للإناء، والإناء هو ما يوضع فيه السائل، وما يوضع فيه الجاف يقال له ظرف أو كيس أو نحو ذلك. وهذه أسماء، وسيمر بنا الصفحة والقصعة والجفنة، هذه تستعمل لأغراض أخرى أيضا. فعقد المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية عقب باب المياه، وقبل إزالة النجاسة، وقبل الوضوء والغسل وما والاه. وبدأ هذا الباب بالحديث الأول. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا فيه، فإنها لهم. الضمير في لهم هنا، وإن لم يأتي له مرجع فهو معروف بالمقابلة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والناس في الدنيا قسمان: مؤمن وكافر. إذا لهم قسيم لكم، فيكون لهم هنا مرادا بها الكفار. وموضوع آنية الذهب والفضة قسيم لموضوع الحرير، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الحرير والذهب وقال: هذان حلال لنساء أمتي، حرام على رجالها. فكان هذا العموم يحل ويبيح الحرير للنساء، وهذا بإجماع، تستعمله المرأة لباسا أو تستعمله فراشا، على أي حال من أحوال استعمال الثياب يجوز للمرأة أن تستعمل فيه الحرير، ولا يجوز للرجل من الحرير إلا ما دعت إليه الضرورة، كما تقدم في جيوب القميص أو عند الضرورة للحكة أو في ميادين القتال. هذه أمور اضطرارية أو تدعو إليها الحاجة يباح فيها الحرير للرجال بقدر معين، أما النساء فمطلق إباحة. ولكن عموم الذهب حلال لنساء أمتي، يأتي هذا الحديث ويخصصه بأن للمرأة أن تستعمل الذهب حليا فيما تتحلى به النساء، أما أن تستعمله آنية فهذا لا. فالنهي هنا عن استعمال آنية الذهب والفضة عام للرجال وللنساء، وهو مخصص لعموم إباحة الذهب للنساء مع الحرير في تحريم ذلك على الرجال وإباحة ذلك على النساء. وهنا المؤلف رحمه الله سيتكلم على أواني الذهب والفضة هنا، وسيتكلم على الأواني من الجلود، وعلى الأواني من الخشب، وعلى الأواني من غير ذلك، وعموم أواني أهل الكتاب. فالحديث الأول هنا معنا النهي عن استعمال آنية الفضة من شراب ومن أكل. والعلماء رحمهم الله أخذوا نص الأكل والشرب وقاسوا وألحقوا به بقية الاستعمالات، فلا يجوز للمرأة أن تتخذ لها أواني زينة أواني زينة تستعملها كالمكحلة أو فنجان أو صحن أو مرآة تغلفها بالذهب أو مثلا أي لباس كان آخر سوى حلي الزينة، فهي ممنوعة منه. وهنا ما علة تحريم الذهب والفضة في الاستعمال؟ سيأتي الحديث بعد ذلك يبين الإثم المترتب على استعماله. ولكن هناك من العلماء من تكلم على بقية الاستعمالات سوى الأكل والشرب، وقد يميل المؤلف عندك الشارح عندكم إلى بعض أشياء من ذلك، وقد يساعده على ذلك الشوكاني وغيره، ولكن الجمهور على عموم تحريم استعمال أواني وآلات الذهب والفضة على الرجل والمرأة. فيحرم على الرجل أن يتخذ قلما ذهبا أو قلما فضة أو حقيبة ذهب أو حقيبة فضة أو أي شيء مما يتخذه الناس من المعادن الأخرى. وبعض العلماء كما يقول ابن دقيق العيد يقول إن بعض القياسيين قاسوا بقية الاستعمالات في بقية النواحي الأخرى على الأكل والشرب، ولكن المتأمل يقول ليست المسألة قياسية ولكنها نص تقريبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنها اللي هي آنية الفضة وآنية الذهب لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الذي نأخذ الحديث مرة أخرى لنأخذ موضع كلمة إنها لهم، فإذا كانت الفضة لهم في الدنيا أي في استعمالاتهم إياها فتكون ممنوعة على غيرهم في الدنيا أي من المسلمين، لأنها للمسلمين في الآخرة وليست للكفار. خذ الحديث مرة أخرى. حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا. لا تشربوا، هذا نص في الشرب في آنية الذهب والفضة. ثم جاء النص ولا تأكلوا في ايش؟ في صحافهما. صحافهما، الفرق بين الآنية للشرب كالكأس والقدح وبين الصحاف، الصحيفة منبسطة مثل الصحن، ويقولون ان الصحفة او الصفحة انما تأخذ طعام ما يسع خمسة اشخاص، والجفنة ما تأخذ طعام ما يسع عشرة اشخاص، وقد يكون سوى ذلك، وقد يكون هناك اواني اخرى تستعمل للماء الكثير او للعجين. فالذي يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، بأي حالة كانت، ملعقة، كاس، زبدية، قدرة، أي نوع من أنواع الشراب لا ينبغي أن يشربه الإنسان في آنية ذهب أو فضة. ولا تأكلوا أيا كان نوع الطعام، إدام أو مكسرات أو نواشف أو فاكهة، لا ينبغي أن يكون في آنية الذهب والفضة. وإلى هنا تنصيص الحديث على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال الآخرون يلحق بأكل والشرب عموم الاستعمالات، وهذا ليس قياسا ولكن تنبيه بالأدنى بالأعم على الأخص، لأن أكثر استعمالات الناس للأواني الأكل والشرب، فإذا نهى عن استعمالها في الأكل والشرب وهو العام فيكون ما سوى ذلك أقل منه، وهو من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني الأعلى كثرة الاستعمال على الأدنى الذي هو قلة الاستعمال. نعم. فإنها لهم في الدنيا. ويجيب عن ذلك الآخرون ويقولون ليس إلحاق بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب، ولكن بدلالتي فإنها، أي الذهب والفضة. وإذا كان النص على ذهب وفضة وجاء الضمير بإيش؟ لا تشربوا في آنية إيش؟ الذهب والفضة. وبعدين جاء الحديث فإنها، ما قالش لهما أو قال فإنه، لو جاء الضمير مذكرا لعاد على الذهب، ولو جاء مثنى لعاد على الذهب والفضة، ولكنه عاد على إيش؟ على الفضة، فإنها. يا هل ترى عود الضمير المؤنث خاصا بالفضة ولا على الآنية من حيث هي؟ سواء عاد على الفضة فقط، فإننا نجد الكتاب القرآن الكريم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما، ولا ينفقونه، ولا ينفقونها. الضمير رجع على أحد المذكورين وهو الفضة، ورجع على أدنى الصنفين، ولا ينفقون إيش؟ ولا ينفقونها ولا ينفقونهما. ها؟ بضمير إيش؟ المفرد المؤنث، وهو عويد على الفضة قطعا. فيقول العلماء لما كان النهي عن الجنسين وكانت الفضة أقل الجنسين، وجاء الضمير على الأدنى ولا ينفقونها، فبشرهم، فإذا كان يترتب على عدم إنفاق الفضة وهي الأدنى فبشرهم، يبقى عدم إنفاق الأعلى وهو الذهب يكون خارج عن هذا ولا داخل من باب أولى؟ يكون داخل من باب أولى. وكذلك هنا، فإنها أي الفضة لهم، وبالتالي الذهب من باب أولى. ثم جاء البحث في هذا الحديث، إذا كان النهي عن الذهب والفضة فهل يا ترى لعين الذهب والفضة كما يقول الأصوليون العلة ذاتية ولا عرضية؟ بمعنى العلة في النهي لعين الذهب والفضة ولا لوصف زائد عن الذهب والفضة؟ فمن قال لعين الذهب والفضة قال لناحية بعيدة جدا وهي لها أثر. لو أن العالم الآن يتعامل بالذهب والفضة نقدا كما كان في السابق، وجاء كل من يسر الله عليه أخذ من الذهب وسبك منه أواني، وتحول الذهب الذي هو النقد السيال قيمة المبيعات إلى أواني في البيوت، هل يبقى في أيدي الناس من المال والسيولة ما يدير الاقتصاد بين الناس، ولا تعطلت أداة الثمن والتثمين والبيع والشراء وحجزت أواني في بيوت الناس؟ فبعض العلماء يقول العلة في النهي ذاتية لئلا يحتكر الناس ويحتجزوا عين الأثمان فتعطل المثمنات، ما في نقد، وإن راح الذهب تحول إلى أواني في البيوت يلعبون فيها. وبعضهم يقول لا، نجد حلي النساء بأطنان مثل ما بيقولوا مكدسة. نهرو لما جاء يفاوض بريطانيا على الاستقلال، ولا غاندي عفوا، وذهب إلى بريطانيا بعنزه ويحلب منها ويشرب ويأخذ من صوفها ويغسل وسط البرلمان، يتوب طعام يقول لا أنا طعامي معاي. لما قالوا له لا نعطيك استقلال ونمنع عنك الإعانة والميزانية، قال إن بالهند من حلي النساء ما يكفي ميزانية الهند 50 عاما، وكانت الهند أكثر دول العالم تحتفي بمصاغ النساء. ويخبرني بعض الإخوان ربما كان عند المرأة ما يزيد عن 20 كيلو ذهب مصاغا لها، ربما غطى من شعرها إلى ظفرها. طب هذه أشياء كثيرة وهي محتجزة، ما نهى عنها رسول الله. وإن كان هناك تجدون في كتاب الأموال لأبي عبيد بأن بعض السلف نهى أن تزيد المرأة عن 400 درهم أو عن 4 كذا أو كذا، وهذا لا تحديد فيه. أو من ينشأ في الحلية على الإطلاق دون ما تحديد لكثير ولا لقليل، ولكن يأتي في باب النهي عن الإسراف والتبذير، والآخرون يقولون لا إسراف ولا تبذير، هذا مال محفوظ ما هو ضايع. إذن الذين يقولون العلة عرضية، وهي أن هذا الذهب والفضة هما المعدنان النفيسان الذي يعرفهما الغني والفقير والصغير والكبير. فإذا ما رأى الفقير الغني يأكل ويشرب في صحاف الذهب والفضة وهو لا يجد آنية الفخار يشرب فيها، ماذا تكون نفسيته؟ فيكون ذلك من باب كسر قلوب الفقراء بمظاهر استعمال الأغنياء. وهناك علة أخرى، يقال لو رجعنا إلى أصل التحليل والتحريم، الحرير والذهب حرام على الرجال حل للنساء. طب الحرير حرم على الرجال ليش؟ مع أنه ناعم ولطيف ويريح البدن وكذا. يقول العلماء إن الليونة الزائدة في اللباس تضعف خشونة الرجولة، ويميل الرجل إلى الدعة لأنه مطرف منعم. ويوسف بن تشفين لما جاء إلى الأندلس وجاء مسعفا لملكها هناك، لما انتهت المعركة وانتصروا طلب منه الملك هناك أن ينتظر ويستريح بجنوده مدة أيام، قال لا أستطيع أن أبقي الجند الذي عاش في الصحراء على شظف العيش والخشونة أن يعيش هنا، فإنه يترهل ويتنعم وتلين قناته ولا يكون في القوة كما لو كان في مكانه هناك. إذن تحريم الحرير على الرجال إبقاء للرجولة وإبقاء للصلابة والقوة، وهو يناسب النساء لأن النساء كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، ما عليه من المشقة بشيء. فيمكن أن يقول قائل تحريم استعمال آنية الذهب أيضا تجعل في قلب الإنسان نوع من نقول التعالي أو البطر أو الطغيان أو الكبرياء أو إلى آخره، فإنها تجعل في النفس شيء من الأبهة أو الظهور أو ركون إلى الدنيا ومتعتها. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن إيه؟ سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إذن هنا يصرح صلى الله عليه وسلم بحقيقة العلة، فإنها لهم لأنهم اشتروا حياتهم بالدنيا واستمتعوا بها، فكان لا خلاق لهم أو لا حظ ولا نصيب لهم في الآخرة. والمسلم يترفع عن ذلك ويتزهد فيه لما يكون له في الإيش في الآخرة من حظ وافر. ومن هنا يقال هل أواني الأحجار الكريمة أو المرصعة بها إذا كان إناء من الزجاج أو من الصيني أو من الفخار أو من الخشب ورصع بأحجار، الفص الواحد يمكن يزيد عن كيلو من الذهب. لو وجد مثلا من الزمرد أو من الماس الجرام اللي فيه يساوي عشرات الجرام من إيش من الذهب، وجاء إنسان ورصع القدح الذي يشرب فيه من تلك الأحجار، هل يكون داخلا في النهي من باب أولى لارتفاع قيمته أو لا يدخل في ذلك؟ الجمهور على أنه لا يدخل في ذلك، إنما يكون من باب السرف ومن باب تبذير المال وجعله في قدح كان يمكن أن نجعله في عمارة ولا في إصلاح ولا إلى آخره. وقالوا 90% من الفقراء لا يفرقون بين الألماس وزجاج الكريستال ولا بين الأحجار الأخرى العادية ولا بين المصنوع وبين المطبوع، الشيء الطبيعي والصناعي أكثر الناس لا يفرق بينه. فلا يتأتى وجود هذه الأحجار الكريمة كسرا لقلوب الفقراء، لأنها ليست عندهم كالذهب والفضة. الذهب والفضة عارفينه وعارفين قيمته وتأثيره، لكن تلك الأحجار ربما لا يعرفون عنها شيء، فلا تدخل الانكسار على قلوبهم، وليست هي أثمان المبيعات حتى يقال إنها معطلة. يوجد الآن حلقه إلا بالله تمثال للبوذا فوق 10-15 كيلو من فص فيروز قطعة واحدة لا نظير لها في العالم، لكنهم كما يقال بوذيون لا دين لهم، ولا نقول انه معطل عندهم ويجلب لهم من السياح اكثر من قيمته. اذا النظرية الان التحريم في استعمال آنية الذهب والفضة، النص على الأكل والشرب، والقرينة والإيماء والتنبيه على عموم الاستعمال بقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الإيش في الآخرة. يأتي الحديث الذي بعد هذا ويبين إثم وجريرة من يستعمل أواني الذهب والفضة، ما حكمه وما جزاؤه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. بعد مجيء حديث النهي لا تشرب لا تأكل، وهذا كما يقال النهي يقتضي التحريم، ولكن لما كان النهي أحيانا قد يحمل على الكراهية ومن باب التزهيد ومن باب الترفع ومن باب الزهد في الدنيا، كما نجد بعض الناس ربما كره أن يشرب الماء في الزجاج النقي، يقول له هذه رفاهية وهذا تنعم أكثر من اللازم. وفي يوم محل من المحل في الدار البيضاء

وأواني الجلد المشهور كان في السابق تستعمل للماء القربة والمزادة، ولكن الآن أصبحت تستعمل فيما هو أعم من ذلك، وقد تختفي القربة ولكن لا يختفي الأنواع الأخرى. فهناك من الأدوات التي توجد الآن كما يوجد في الحقائب وكما يوجد في بعض الألبسة وكما يوضع عفوا في بعض الأحذية وكما يوجد في بعض الهميون الكمرات وكما يوجد في أشياء عديدة، يمكن في الفراش تستعمل الجلود. والجلود على قسمين، جلود مدكاة وجلود الميتة. فجلود المدكاة طاهرة بزكاة أصلها، تدبغ وتستعمل بأي حالة من الحالات وليس فيها بحث عند الفقهاء، وإنما البحث في الجلود فيما هو عن ميتة. ومعنى عن ميتة ما لم يزكى. الشاة تموت دون أن تذبح، أو البقرة أو الناقة أو أي حيوان، أولا من مأكول اللحم، ولحق به جلد ما لا يؤكل. وهنا يوجد في هذا الباب، وهو بحث استعمال جلود الميتة بعد الدبغ، هل جائز ذلك وهل ينفعه الدبغ أم لا؟ إذن بصفة عامة البحث في الجلود منحصر في أي شيء؟ في الميتة. إذن الشاء المزكاة من بهيمة الأنعام أيا كانت في جلودها بحث؟ ليس فيه بحث، لأن جلدها تابع للحمها. أنا حبيت أكل الجلد كله، وإن لم تأكله تستعمله. إذن المزكاة لا دخل لها في بحثنا هذا. بقيت الميتة، وما لا يؤكل لحمه ولم يذكى. لو جئت وذكيته، لو جئت إلى الأسد وذبحته وأخذت جلده ودبغته، يدخل معنا أم لا؟ الذي يهمنا ابتداء أن نخرج جلود المذكات مأكولة اللحم عن البحث، ونبقى في دائرة جلود الإيش؟ الميتة وما يلحقها من غير مأكول اللحم. أريد بهذا التقسيم ألا نتشعب في الموضوع. وقد ذكر الشارح هنا وغيره سبعة مذاهب في هذه المسألة، ولكن لا يهمنا كثرة المذاهب، يهمنا دلالة النصوص التي جاء بها المؤلف وموقف الأئمة الأربعة منها والنهاية التي نتوصل إليها. ناخذ الحديث الأول وهو وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. شوف النص الأول عشان ترتيب المؤلف الحكيم. إذا دبغ الإهاب، ال هنا للاستغراق. الإهاب لم يستثنى منه أي نوع من الإهاب، عموم الإهاب، فأل هنا للعموم. وكلمة إهاب يقول علماء اللغة تطلق على الجلد قبل دبغه، فإذا دبغ لا يقال له إهاب. إذن إذا دبغ الإهاب الذي قبل الدبغ ويسمى إهابة فدبغ فقد إيه؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهور. لاحظ هذا حط تحتها خط أحمر. إذا هو قبل الدبغ ماذا يكون؟ ها؟ نجس ولا لا؟ إذا الكلام في الميتة، لأن المذكاة طاهرة بجلدها ولحمها ولا لا؟ وقد أخذناها من الأول. إذا دبغ الإهاب فقد طهور. إذا كلمة ال هنا وإن كانت للعموم والاستغراق فهي خاصة بالميتة بقرينة طهور، لأنه كان نجسا قبل أن يدبغ. أنتم معنا في هذا ولا لا؟ ترى الموضوع يحتاج نصحين شوي. إذا دبغ الإهاب فقد طهور. يأتي رواية ثانية، أيما إهاب، أيما إهاب، صيغة عموم لا تترك شيئا، فشملت أيضا إهاب المذكى وإهاب الميتة والمأكول وغير المأكول، لكن أيضا القرينة أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذا لم يدبغ فهو إيش؟ نجس. إذا رجعنا إلى دائرة إيش؟ جلود الميتة. هذا الحديث لعمومه نمر ناخذ من قال باي حديث ثم نرجع الى الجميع بالمقارنة مرة اخرى. على صيغة العموم هنا اخذ الظاهرية وابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة رحمه الله ان ايما بدون استثناء إهاب كان نجسا فدبغ طهورا. وما هنا وأيما هنا تأخذ الشاة الميتة والبقرة الميتة والبعير الميت والكلب الميت والخنزير الميت. فهمنا يا اخوان ولا لا؟ عموم أيما. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أخرج من هذا العموم الخنزير وقال أيما إهاب، مأكول اللحم أو غير مأكول، لعموم أيما. وليش أبو حنيفة أخرج الخنزير وليش أبو يوسف أدخله مع عموم ما؟ أبو يوسف أخذ عموم أيما وأبو حنيفة رحمه الله قال لا، هناك نص أقوى من هذا، حرمت عليكم وكذا ولحم الخنزير فإنه إيش؟ رجس، والرجس النجس. فيقول إذا كان الخنزير في حياته رجس فكيف إذا مات أو إذا ذبحناه وأخذنا جلده، والدباغ يطهر الجلد وهو في حال حياته نجس، والحياة سبب الطهارة كما يقول مالك، الحياة سبب الطهارة والموت سبب النجاسة. فابو حنيفة يقول الخنزير وهو حي على قوائمه رجس، فكيف الدباغ يطهر جلده؟ عايزين نمشي مع بعض يا جماعة الخير، مفهوم هذا ولا لا؟ جاء ابو يوسف ومن قال بالعموم قالوا لا، الخنزير لا جلد له، ولكن التحكيم ما في حيوان بلا جلد، لكنهم عندهم عافانا الله وإياكم إذا ذبحوه أزالوا الشعر وأخذوا الجلد مع اللحم. إذن المسألة اختلاف تحقيق مناط، هل هناك جلد أم لا؟ والكلام فيما إذا أخذ الجلد. أنتم تعرفون لحم الرأس ولا لا؟ فيها شعر ولا ما فيها؟ مش بنظف الشعر ويأكل جلد الرأس مع الرأس ولا لا؟ وكن سمينة. إذن الفكرة من حيث هي هل يتحقق للخنزير جلد أم لا، والتحقيق أن له جلد. إذن في هذا النص أيما أخذ بهذا العموم الظاهرية، ومعهم أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، والإمام بنفسه أخرج الخنزير بنص آخر لا بهذا النص. يقول هذا النص يشمله ولكن القرآن يخرجه لأنه وصفه حال الحياة بأنه رجس. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. دباغ جلود الميتة، إذن أيما إهاب دبر؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يبقى الإهاب على عمومه هناك يحمل على إيش هنا؟ ها؟ إيش يقول هنا الحديث إيش؟ قل الحديث. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. دباغ جلود الميتة. الميتة. ما قالش الإهاب. أيما إهاب. إذن أيما إهاب على العموم يحمل على يقيد بقيد الميتة، وهو الذي عينيناه في أول البحث. نعم، جلود الميتة إيه؟ دباغ جلود الميتة إيش؟ طهورها. طهورها. نرجع إلى الميتة. ميتة مأكولة اللحم أو ميتة غير مأكولة اللحم؟ نقول هذا معنا في عموم الميتة، وأفادنا فائدة بإخراج جلود المزكات. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة. بس لما انتهينا من عموم ما مع الظاهرية وأبي يوسف وأبي حنيفة رحمهم الله، جاء هنا الشافعي مع أبي حنيفة لكنه يلحق الكلب بالخنزير ويقول جلد الخنزير كما أن أبا حنيفة أخرج الخنزير، فكذلك الكلب إذا دبغ جلده لا يطهر، فالشافعي وافق أبا حنيفة في إخراج الخنزير وأضاف معه الإيش؟ الكلب. نأتي لهذا مر بشاة. الشاة مأكولة اللحم ولا لا؟ مأكولة اللحم. فقال هل انتفعتم بإهابها؟ والله هذا ما يمر عليه إنسان بسرعة يا جماعة. وش بقى يا شيخ علي؟ 5 دقائق. لا، لكن لا، ما هو غدا. نربط هذا بالذي قبله ثم نرجع إليه من جهة أخرى. لما جاء أيما دئهاب دباغ جلود الميتة، جاء بحديث شاة ميمونة، وهذا جعل بعض العلماء يقول كل دندنة الدبغ للإهاب للميتة للشاة ونظيرها مأكول اللحم، وأخرج ما لا يؤكل لحمه، أخرجه بإيش؟ بشاة ميمونة لأنها مأكولة اللحم. وقال أيما إهاب ميتة مأكولة اللحم فإن إهابها يطهره الإيش؟ الدباغ. وأخرج ما لا يؤكل لحمه من الحمار ومن البغال ومن السباع ومن بمفهوم قضية العين شاة ميمونة. وسنرجع إلى هذا إن شاء الله غدا لنبين مأخذ هذا الحديث، هل انتفعتم بإهابها، وتتمت النصوص في بقية الإيش؟ الأهب أو الميتة، ثم المقارنة بينها وبيان الراجح إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق. وألفت نظر الإخوان اللي يريد التوسع في هذا الباب يرجع إلى تهذيب الآثار، السنن والآثار للطبري، أو يرجع إلى المجموع للنووي، فإن في هذا ما فيه كفاية لراغب طالب العلم. وبالله تعالى التوفيق. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرب. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. وقفنا عند شاة ميمونة، وشاة ميمونة فيها مباحث متعددة. أولا، هذا النص بظاهره أن شاة لميمونة، شاة لبعض زوجاته، شاة ماتت، مر بشاة يجرونها إلى آخره، ومعنى النص بأنها لميمونة رضي الله تعالى عنه. وبعض النصوص كانت فلانة وكان لها اسما، وهذا كان معهودا عند أهل المدينة حتى اليوم. كان قل أن تجد بيتا إلا وفيه غنم أو غنمتين، وكان أهل البيوت يطلقون أسماء على الأغنام، بحيث لو نادت صاحبة البيت الغنم وهي في الشارع جاءتها وحلبتها أو أطعمتها وسقتها. بل أغرب من هذا، كنا نلاحظ أن المرأة في البيت تصفق، فإذا غنمتها تعرف صفقتها فتأتي إليها. وهكذا كان موجود، كانت فلانة فافتقدها صلى الله عليه وسلم، قال أين فلانة؟ قالوا ماتت. قال هل انتفعتم بإهابها؟ وهنا نأخذ الحديث كلمة كلمة، أن شاة، والشاة هي أنثى الضأن أي الغنم، ماتت أي لم تدرك فتذكى، فهي ميتة. وفي عموم حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رآهم يجرونها، أو أي صيغة أخرى، فإنه قال هل. وهل تستعمل للحظ، هل فعلت كذا، هل قلت كذا، كأنه تحضيض على الفعل. هل زرتنا، يعتب عليه لماذا لم تزرنا. هل أخذتم، إهابها، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، وهو عام في كل جلد لم يدبغ. وادعى البعض بأن كلمة إهاب خاصة بالجلد قبل الدبغ لمأكول اللحم، ولكن علماء اللغة يردون هذا التخصيص، بل هو عام في كل مسك كما يقولون قبل أن يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب. هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، كلمة فانتفعتم به، إلى هنا جاء بعض الروايات، وأخذ بعض العلماء خارجا عن دائرة الأئمة الأربعة، وقال يجوز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ، لأنه قال فانتفعتم به. ولكن الرواية بكاملها أنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ميتة، وقولهم لرسول الله إنها ميتة يستدل منه أنهم رضي الله تعالى عنه أخذوا حكم الميتة للجلد، والميتة تنجس بالموت فيحرم لحمها، وإذا وقع في الماء نجسه، فلحم الميتة نجس مأكولة أو غير مأكولة، حتى غير المأكول لو ذقي فلحمه نجس. فهم أخذوا من الميتة أو من الموت نجاسة الميتة، وسحبوا الحكم على جلدها لأنه جزء منها. والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الاستنتاج، لما قالوا إنها ميتة يدل بدلالة الالتزام بأنه نجس، إنها ميتة والميتة نجسة وجلد الميتة جزء منها فهو نجس. أقرهم على هذا وأرشدهم إلى ما يطهر نجاسة الجلد، فقال يطهره، ولم يقل يبيحه، ولم يقل يحله. وفي بعض الروايات إنكم لن تأكلوا لحمها ولن تأكلوا الجلد، لكن يهمنا في الرواية المشهورة عندنا كونهم فهموا من الميتة نجاستها وألحقوا الجلد بالشاة، وأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا الاستنتاج وأفتاهم بمقتضى ما فهموا ما الذي يطهر هذه النجاسة، فقال يطهره. يطهره ماذا؟ الايه؟ الماء والقرض. الماء والقرض كناية أو نص على ما يكون به الدباغ، ولو حصل الدباغ بغير هذين فلا مانع، وليست الطهارة في الجلد أو في الإهاب مقصورة على الماء والقرض، بل كل دباغ أيما إهاب دبغ. دباغ جلود الميتة زكاتها، لكن هنا ذكر صنف من أصناف الدباغ التي تطهر الجلد. دباغه قال يطهره أي من النجاسة التي فهمتموها من الميتة الماء والقرض. وعلى هذا من ناحية الفقه أخذ بعض العلماء أن الشاة الأصل فيها مأكولة اللحم، ولما كانت ميتة وتنجس الجلد بميتتها وجاء القرض والماء يطهر الجلد، قالوا صورة السبب شاة، والشاة مأكولة، يكون طهور الجلد الميتة بالدباغ لكل مأكولة اللحم كالشاة ونحوها، لأن صورة السبب في مأكولة اللحم. ولذا يقول البعض بأن الدباغ يطهر جلود الميتة مأكولة اللحم. يجاب عن هذا بأن التخصيص بصورة السبب لا يتأتى، لأن العبرة عند الأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ جاء في عمومه أيما إهاب، وجاء إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن وجدت صيغ العموم فشملت مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. ولكن لنا موقف هنا في هذا الحديث من جهتين. الجهة الأولى توجيه عام للأمة في أصل من أصول الاقتصاد، وتوجيه خاص لمتأخري طلبة العلم في الوقت الحاضر. أما التوجيه العام فنجد شاة ميتة، لو سألنا الحاضرين جميعا ماتت عندك شاة، أتطيب نفسك أن تذهب للميتة وتقعد وتسلق فيها لتحصل على الجلد؟ يقول لك لا يا عمي مالي شغل، قد ماتت وعفنت أنا مالي شغل فيها. تترفع تتقدد نفسك بأن تسلخ جلد الميتة لتنتفع بالجلد، وش يسوي هذا وش يسوي به؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ضرورة الحفاظ على المال والانتفاع بأدنى وأتفه شيء يمكن، لأن في ذلك حفاظا على اقتصاد الأمة وفيه أيضا ادخار. فإذا كان يحث على الانتفاع بجلد الميتة بعد موتها ونعالجه بالدباغ ليدبغ وينتفع به، هل يا ترى ترونه يتساهل في الأمور الأخرى؟ نترك الشاة مريضة حتى تموت، أو نراها قد طاحت فانكسرت نقول خليها تروح، أو ندرك زكاتها ما لم تكن مريضة تضر مرضها بالإنسان؟ ونحن نقول اليوم في هذه الحالات الحاضرة في ظل الحضارة نجد الكثير من الناس بل الأمم تتلف العديد من سلعها وتتساهل فيما هو كما يقال فيه القديم، ونجد بعض الدول الأخرى تبحث عن المستهلكات لتجدد صناعتها. وها هو الإسلام يقول لنا عليك أن لا تهمل شيئا قط يمكن أن تنتفع به. كتب بعض الإخوان منذ حوالي أكثر من 15 سنة يقول إن العالم في حاجة إلى الحديد، فهو يصنعه في معادنه ويصهر التراب حتى يخرج يستحصل على الحديد، ولدينا مئات الأطنان من الحديد ملقاة في الفلاة، تلك السيارات التي على جوانب الطرقات لو أخذت وصهرت وأعيد تصنيعها لأوفرت على الدولة الشيء الكثير. فكيف نهمل الأشياء الأخرى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يمر على تمرة ملقاة في الأرض فيأخذها من الأرض ويقول لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ولا يرضى أن يترك تمرة ساخطة في الأرض. ثم لو جئنا إلى الأمور الأخرى نجد بعض الدول أو بعض الأشخاص لديه السيارة الفارهة ولديه المتاع لصفته كذا، فإذا ما جاءت سيارات جديدة أو ما يسمى بالموديل الجديد عاف هذه وركنها وذهب واشترى جديدة لأي شيء، لأن الموديل هذا جديد، وركن تلك السيارة مع صلاحها. وكذلك يأتي إلى أنواع الفراش، إلى أنواع الموبيليات، إلى أنواع أشياء عديدة يقول لا هذه صارت قديمة ولا ينتفع بها، يمكن إصلاحها. ولهذا في هذا الحديث توجيه للأمة بضرورة الحفاظ على أتفه الأشياء التي يمكن الاستفادة منها وألا تترك ضياعا للشيطان. إذن هذه لفتة إلى الانتفاع بالقليل والكثير مما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ولو كان جلد ميتة، ولو كانت تمرة في الأرض، فضلا عن الأشياء الأخرى العديدة التي لها الأثمان الغالية والمرتفعة. الشيء الثاني توجيه لبعض الإخوة طلبة العلم في الوقت الحاضر الذين يقولون بأن الدم المسفوح طاهر، ويقولون لا دلالة على نجاسته، ويقال لهم إن إجماع الأمة 14 قرنا على نجاسته، يقولون الإجماع لا حجة فيه ولا يصح. فإذا كانوا ينكرون الإجماع كان يمكن أن لا يتكلم معهم في شيء، ولكن حينما عرض عليهم الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة والدم، قالوا الدم كالميتة حرم أكلها، ولكن الدم وكذلك الدم حرم أكله ولم تنجس عينه. قيل لهم إن دلالة الاقتران وهي اقتران الدم بالميتة يدل على نجاسة الدم بنجاسة الميتة. قال وأين الدليل على نجاستها؟ قيل لهم إجماع المسلمين، وقيل لهم هذا الحديث بالذات لما كانت شاة ميتة فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من كونها ميتة أنها نجسة، فأصبحت دلالة التزام وهي دلالة الموت على النجاسة. قال إنما حرم أكلها، قال هم استفادوا استدلوا والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفهم بدليل أنه أجابهم بطهارة هذا النجس، ما أجابهم بعدم الأكل ولا أجابهم بشيء آخر، قال يطهره. إذن الميتة تنجست بموتها، ولما حرمت لنجاستها فالدم كذلك حرم لنجاسته. وذكرنا له صحيح البخاري وصنيع مسلم في حديث فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت المستحاضة بنت جحش، بأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، ذكره مسلم في باب النجاسات وذكره في باب الحيض ليدل على نجاسة الدم في باب النجاسات ويدل على حكمه في الحيض هناك والاستحاضة. وكذلك البخاري وكذلك جميع كتب السنة تذكر حديثها في باب النجاسة للدلالة على نجاسة الدم. قالوا هذه نجاسة لدم الحيض خاصة ولا تتعدى إلى غيره. قلنا نعم، أخبرونا عن المستحاضة حينما قال لها صلى الله عليه وسلم تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم، أي الدمين تعتبران، دم الحيض أم دم الاستحاضة؟ إن كان الغسل واقعا على دم الحيض فهي لازالت في حيضها، وإن كان اعتبار الحيض قد انتهى وتغسل عنها أثر الحيض وهو الذي تغسله دم استحاضة، فدم الاستحاضة عرق وقد أمرت بغسله، فيكون نصا في غسل الدم غير دم الاستحاضة. ثم جئنا بكتاب المحلى لابن حزم، وهو كما نعلم يأخذ بالظاهر، فيقول وجاء بقاعدة من أعجب ما تكون، قال إنه صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض، عن دم مخصوص وهو دم الحيض، فكان الجواب بالأعم بأن قال اغسلي عنك الدم، فعمم في الجواب ولم يخصص كما جاء السؤال مخصوصا. فيقول هنا للجنس، سألت عن نوع من أنواع الدماء وأجابها عن عموم الدماء، فيكون جميع الدماء نجسة حتى دم السمك. وهذه زود فيها شوية، وإن كان بعض المالكية يقولون بشيء من هذا، ولكن العموم سألت عن دم الاستحاضة، سألت عفوا عن دم الحيض، كان يمكن أن يقول اغسليه، كان يمكن أن يقول حتيه، ويكون الجواب بضمير يعود على المسؤول عنه. ولكن كما قال ابن حزم ألغى السؤال في خصوص دم الحيض وأجاب بأل التي للعموم فتستغرق جميع أنواع الدم. أيضا جنا بالمجموع لابن تيمية رحمه الله، فوجدناه يذكر نجاسة الدم في 7 مواطن من المجموع، ونجد منها حديث الذباب، ونجد منها العلة في تحريم الميتة لاحتباس الدم فيها والدم نجس وأنه يضر بصحة الإنسان، وذكر أشياء عديدة في 7 مواطن من المجموع ينص على نجاسة الدم. فإذا كان إلى عهد ابن تيمية 7 قرون ومن بعده إلى اليوم لم يقل أحد ممن يعتد برأيه في المذاهب 4 ولا في أهل الاجتهاد بأن الدم المسفوح طاهر، نقول إن هذا الحديث نص في الموضوع، لأنهم فهموا من أنها ميتة قد تنجست وأن النجاسة قد انسحبت إلى جلدها، فقالوا إنها ميتة، أي وأن جلدها نجس. والرسول فهم ذلك منهم وأجابهم على مقتضى ما فهموا، وأرشدهم إلى ما يطهر هذا النجس بأي شيء؟ الماء والقرب. إذن نرجع إلى موضوعنا في فقه الباب وباب الآنية، وتقدم لنا عن مذاهب الأئمة الأربعة. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أخذ بالعموم وأدخل الكلب والخنزير، ومعه الظاهري. أبو حنيفة رحمه الله أخرج من العموم جلد الخنزير بادعاء أنه ليس للخنزير جلد. الشافعي رحمه الله أخذ بالعموم وأخرج الخنزير وقاس عليه الكلب، لأن الكلب عنده نجس في عمومه. بقي بعد ذلك مالك وأحمد أخذوا بالعموم أيما إهاب، ولكن قالوا يستعمل ظاهرا لا باطنا. وعلى هذا يكون الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك يقولون بطهارة جلود الميتة بدبغها على عموم أيما إهاب، ولم يستثن في ذلك إلا الخنزير والكلب عند الشافعي وعند أبي حنيفة وعند مالك وأحمد. بقي أحمد ومالك على أن طهارة جلد الميتة قالوا يطهر ظاهرا لا باطنا، وعلى هذا يجوز استعماله في اليابسات ولا يستعمل في المائعات. إلا أن المالكية يقولون جلد الميتة يستعمل ظاهرا فقط وفي اليابسات فقط، ولا يستعمل في المائعات إلا في الماء، لأن الماء قوي يدفع عن نفسه. بعد هذا نرجع إلى هذه الأقوال لنرى ما هو الراجح في ذلك. أما الذين أخذوا بالعموم فإن ظاهر النصوص معهم، إلا ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله من أن الآية الكريمة تنص على أن الخنزير رجس، فإذا كان نجسا في الحياة فبالممات من باب أولى، وكذلك الشافعي ألحق بالخنزير الكلب، وقد تطئن النفس إلى هذا الاستثناء، وقد تدعو الحاجة إلى التعميم على ما سيأتي إن شاء الله. بقي عندنا رأي مالك والحنابلة في أنه يطهر ظاهرا لا باطنا. معنى ظاهرا، قالوا الجلد إذا دبغ سيكون الوجه الذي لامس الدباغ قد طهر بهذا الدباغ، أما مسام الجلد في الداخل فهذه لم ينفذ إليها الدباغ فلم تطهر، فيطهر ظاهرا لا باطنا. بمعنى لو أنك افترشت جلد الميتة المدبوغ وصليت عليه تكون صليت مواجها للوجه الطاهر، لكن لو أنك حملته ولبسته وصليت فيه لا تصح الصلاة، لأن داخل الجلد في المسام لم يطهر، فتكون مصليا حاملا النجاسة داخل مسام هذا الجلد. والمناقشة على ذلك بكون الإهاب يطهر ظاهرا وباطنا، ما جاء في الحديث الأخير الذي انتظرنا حتى سمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه توضأوا من مزادتي امرأة مشركة، وهذا تتمة البحث. والمزادتان هما القرب الكبيرة، قيل من جلد البقر أو الإبل بخلاف القربة من جلد الشاة والمعز. وقصة الطويلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة من الغزوات ونفد الماء عليهم، فأرسل عليا رضي الله تعالى عنه ورجلا معه يطلبان الماء فيما حولهم، فمضي من الصباح إلى قريب الزوال فلم يجدا ماء، ولقيتهم ضعينة بين مزادتين امرأة على بعير لها يحمل مزادتي ماء، فسألها أين الماء، من أين ما رأيت الماء؟ قالت عهدي به أمس الساعة، يعني من أمس زي هذا الوقت وأنا أمشي من عند الماء 24 ساعة. فتشاورا بينهما، قال ما يمكن نذهب هذا الوقت كله ونرجع تاني، خلينا نسوقها إلى رسول الله بما معها من الماء. فقال لها هلم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ذاك الصابئ، قيل لها ذاك الذي تعنين، بس هيا امشي معنا. فلما حضرت عند رسول الله أناخ وأنزلوها وطلب إناء فأفرغ من كل مزادة جزءا من الماء ورده فيها، وأخذ كذلك من الأخرى جزءا من الماء دعا فيه ورده في المزادتين، ثم قال هلم فاشربوا واسقوا وتزودوا. وعلى هذا ما بقي إنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وأتى بما عنده من قربة من سقاء من إناء وملأه، وما بقي من الخيل معهم إلا سقوه، وما بقي إنسان إلا توضأ. حتى إنه حدث بأن رجلا بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فإذا به معتزل القوم، فقال ما لك لم تصلي، ألست مسلما؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. هذا قبل يجي الماء مع علي والمرأة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء في إناء ونادى قال خذ هذا فأفرغه على جسمك، تيمم وصلى، ثم بعد ذلك أعطاه الماء يغتسل. يعني أنهم أخذوا من المزادتين ما يملأ أوانيهم ويشربوا في بطونهم ويتوضؤون ويغتسل الجنب فيهم ويشربوا تشرب دوابهم، ثم قال اجمعوا لها، فجمعوا لها من طعام أو ثياب أو كذا، ثم قال لها انظري لقد سقانا الله وما نقصت مزادتاك شيئا. المزادتان مليئتان. فأخذت هذا وأركبوها على بعيرها وحملوا لها ما جمعوا وذهبت إلى قومها، فقالت يا قوم والله لقد أديتكم من عندي رجل، لئن كان ساحرا لهو أسحر عباد الله، ولئن كان نبيا لهو حق مرسل من عند الله. وأخبرتهم الخبر وما أخذوا من الماء، وما أخبرها اعلمي أن الله الذي سقانا. ثم كان الصحابة يعرفون لها ذلك فيغيرون على الأحياء من جوانبها ويجنبوا حيها التي هي فيه، ثم قالت يا قوم والله ما جنب هؤلاء عنكم لقوة فيكم ولا ضعف منهم، وإنهم يكارمونكم فأسلموا تسلموا. ودعتهم إلى الإسلام فأسلموا. الذي يهمنا هنا إيش؟ هذا الماء الذي في المزادتين، المرأة مشركة والمزادتان من دواب المشركين، والمشركون يذبحون، ولكن ذبيحة المشرك والوثن ميتة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يذبحون باسم الصنم ولا اسم الصليب ولا اسم اللي يكون. فمع انها ميتة شرعا ودبغت وفيها الماء واستعمله صلى الله عليه وسلم، فيرد بذلك على من يقول إن الدباغ يطهر الجلد أو الإهاب ظاهرا لا باطنا. هنا المالكية رأوا هذه القصة فقالوا نعم يمكن أن يستعمل في خصوص الماء فقط كهذه المزادتين هاتين المزادتين، ولأن الماء في أصله قوي يدفع عن نفسه. قيل لهم إن قضية شاة ميمونة في تتمته فأخذنا مسكها يعني الإهاب فدبغناه فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شن صار قديم، وننبذ فيه أي نطرح التمر والزبيب مع الماء حتى يستحلب ويتحلى الماء بهذه الثمار ونشربه. إذن تغير عن كونه مطلق ماء وأصبح نبيذا فضعف عن قوة الطرد الذاتية بالماء، وبهذا يتم الاستدلال على طهارة الدبغ ظاهرا وباطنا. بقي عندنا هل يقال بالعموم فيشمل مأكول اللحم وغير مأكولها أم لا؟ الذين قالوا لا يشمل غير المأكول قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياسر النمور، ومياسر النمور الميسرة شيء من اللباد في جلد النمر يجعل على السرج يركبه الفارس، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الركوب على جلود النمور. قالوا هذه غير مأكولة وهي مدبوغة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الركوب عليها، إذن هي لم تطهر. أجاب الآخرون وقالوا إن النهي عن جلود النمور والمياسر ليس للنجاسة ولكن لما في ذات النمور من النهي، لأن الركوب على جلود النمور من أفعال العجم وهو يورث الكبرياء والخيلاء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن استعمالها في الركوب وفي السفر تجنبا لهذه الحالة وامتناعا من مشابهة غير المسلمين. ولو كان نجسا لما سمح باستعماله مطلقا لا في سفر ولا في حضر. اذا يترجح عندنا الان العموم في كل ميتة اذا دبغ جلدها انه يطهر. بقي عندنا الكلب والخنزير فقط وهما محل النزاع. من قال بالعموم كما يقول الشوكاني فظاهر النصوص معه، ومن استثناهما فهناك الشبهة. ولكن ونحن في الآونة الأخيرة ومنذ 10 سنوات تقريبا جاءني بعض الإخوان الذين يستوردون الأحذية من روسيا أو من المعسكر الروسي، يقولون بأن في بعض الأحذية من نعلها من جلود الخنازير، ماذا نفعل فيها؟ نردها أو نمنع استعمالها؟ فإذا وجدنا أن صناعة الجلود قد توسعوا فيها، وكما أشرنا من حقائب ومن النعل ومن أدوات أخرى بل ملبوسات، جلد يدبغ الفرو الآن وهي من مأكول اللحم لو وجدت من غيره، لما توسعت الصناعات فيما يتعلق بعموم الجلود، من قال بالعموم تيسيرا على الناس فلا مانع في ذلك، ولكن من عرف بذاته أن هذا بعينه من الخنزير لو تركه كان أولى، ولكن لو استعمله غيره لا ينبغي الإنكار عليه. هذا ما يتعلق بهذه الجلود، وأيما إهاب دبغ فقد طهور. هناك تساؤل أيضا عن ماهية الدباغ، وأشرنا إلى أن الحديث يقول الماء والقرض. القرض بعضهم يقول هو ورق السدر، والبعض الآخر يقول هو ثمرة لبعض الشجر قوية أي ذات حمضيات شديدة، ويستعمل هذا القرض

زوايا اثنين، وكان يخرج طرف الإناء من هنا ومن هنا، انكسر من هنا وتلمه ويؤتى بهذه الضبة، وطرفها من هذا الجانب وطرفها في هذا الجانب، وتلم ويملأ محل الخرم أو مع هذه الضبة بالجبس، فيلتحم الإناء الذي كان مكسورا ويستعمل. وكنا نشاهد هذا في الزباد الصينية، في الصحون الصيني الكبيرة أو النفيسة حينما تنكسر، وقد تنكسر إلى أجزاء ثلاثة وأربعة، فلا يلقي بها أصحابها، ولكن تؤتى لصاحب هذه الصنعة فيخرز محلها ويجعل لها ضباب ويلتئم ويسكن الصحن كما كان، وكذلك الزبدية أو الغدارة أو غير ذلك. فكذلك هنا اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، إذا يجوز استعمال الفضة للحاجة لأن غيرها لا يجزئ عنها، وإذا كانت الفضة تجزئ فلا حاجة إلى الذهب. ولكن يقول الفقهاء عند الاستعمال لا ينبغي أن يعمد إلى موضع الفضة ويشرب منه ملامسا له، إنما جعل التضبيب لحفظ الإناء ويمكن استعماله، فيشرب بعيدا عن مواطن الفضة حتى لا يلامسها عند الاستعمال. وبالله تعالى التوفيق.